ربنا وعلى آله وصحبه الغرم آمين. ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الهدى وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. رفعنا الله بعلومه وبكم فحمل أجمعين وجعلنا مقبولين إنه أرحم الراحمين. معه في سورة آل عمران عند قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا من خواص عبادك يا رب العالمين المعافين. قال شيخ موسى اقرأ. ما في فرصة ما في خطأ سيئة عزيزة. قرأ شيخ محمد وين الشيخ محمد يستعود يستعود بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله تعالى يعني أول شيء فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعني فاحشة أو أقل منها يعني وإن كان يعني الفاحشة يكون الإنسان ظلم نفسه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فظلم النفس درجات لكن سبحانه وتعالى صرح بقوله فعلوا فاحشة بعدين أو ظلموا أنفسهم يعني فاحشة أو أقل منها أكبر أو أقل أو ظلموا أنفسهم. مع ذلك كله أمام عفو الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يغفر. فقال ذكروا الله وعم يعلمنا سبحانه وتعالى يعني إذا سهوت إذا غفلت إذا ظلمت إذا اذكر الله يعني ارجع يعني لما أمرك الله. هذا اذكر الله مو لا إله إلا الله بس أو استغفر الله بدك يعني اذكر الله يعني بما ذكرك فيه بما حملك إياه ذكروا الله. ففعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فقال ذكر الله تعالى في هذه الآية ذكر الله تعالى في هذه الآية صنفا شو صنفا يعني نوعا جماعة صنفا مثل ما قال صنفا من أصناف الناس يعني هم دون الصنف الأول. الأول يعني شو هني الأول شو الآية نحن والله يحب المحسنين قال والعافين عن الناس قال والذين ينفقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهدول درجتان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فقال ذكر الله تعالى صنفا هم دون الصنف الأول، يعني مرتبة ثانية. نعم. فألحقهم به برحمته ومن ومنه. نعم. وسيدي عندي فألحقهم بهم، والله نيح كمان فألحقهم بهم، والله كأنه أفضل، والله أفضل. شوف تقول هذا نسختك يعني، بس هي بس هي أنه هو والله معقول في ابن عطية بهم. نعم. أن الدعاء ألحقني بالصالحين، ألحقهم به، نسخة به منيح على عندي أحسن. نعم. فألحقهم بهم برحمته ومنه، لأنه هن الأوائل. نعم. يلا مع الأوائل. نعم. نعم. فهؤلاء التوابون. ايوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في روايه عطاء: نزلت هذه الايه في نبهان التمار وكليته ابو مسلم، اتته امراه حسناء باع منها تمار فضمها الى نفسه وقبلها ثم ندم، ثم ندم على ذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فنزلت هذه الآية. الآن نبهان التمار وآل كنيته أبوها، يا أنت لا شو وجه هذا، مع أنه يعني الأصل الستر على يعني مثل هؤلاء، يعني إذا فعل شيء. ربي قال فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني هذا تأكيد لنا أن ربي سبحانه وتعالى يغفر. وفي من الصحابة يعني قال فعل مثل ذلك وربي غفر، فأنت لا تكبر عليك الشيطان كثير، إذا زلت نسأل الله العافية قدمك، بس مو معناتها بتتشجع يعني لفعلها، لا تتشجع للتوبة، لأن الشيطان يعني وخاصة إذا إنسان جيد بدأ فيه دغري، أنت وأنت اللي تحطائيه، أنت اللي عمل لحية، أنت اللي تقوم بالدغري، أنت أنت أنت. هذا الحكي عم نحكي بعد نسأل الله العافية إذا وقع، أنه خلاص ما في شيء. ربي سبحانه وتعالى قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا، لأنه يعني بحاول الشيطان فيه حتى يكاد الإنسان ما عاد يعني هالجهة كلها يتركها، كل جهة الخير بيتركها باسم توبة وباسم أنه ما منيح وباسم أنا ما بركز باسم لا عم يقول لك فلان يلي هو يعني عم أكد لك الحادثة وربي تابع لي. فالشيطان قال له بينك وبين ربي ما دخلك أنت، فتخليه يدخل لك أنت، انت اللي بتقول عن حالك، انت اللي بتصلي، انت بالصف الاول، انت انت معيب عليك، ولا ولا على انت يعني انت انت ما سويت شيء يعني، وانت الملك عنده، وانت وانت وانت كمان انت اللي عبدت، وانت هيك انت يعني يعني في اغبى منك له، انت انت يا رب العالمين، بس لا تجادله الام حجر، بس يعني بينك وبين ربي لا يعني لا تتدخل يعني عمل الفواحش وأخيرا، وأنت كثير اللي بتغار عليه من يعني من الذنب أنت، لذلك يعني عدوا بصيرا بعيوبنا، يعني نسأل الله العافية يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، لذلك انتبه منه. فعم يقول لنا فلان كذا، وإلا يعني ما في حاجة يعني يقول فلان وكذا، يعني اللي عمل العملة هي مو منقبي حتى نقول فلان، يعني لا، هذا تأكيد انه حتى الله يرحمنا بفلان، يعني بفلان الله عم يرحمنا، يعني هي له منقبي انه الله رحمنا به يعني. نعم نعم. فذكر ابو داود الطيالسي في مسنده عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال حدثني ابو بكر وصدق أبو بكر يا سلام، ما أحلى هذا الاعتراض. نعم، وإي والله، لأنه هو الصديق، وصدق أبو بكر، وصدقت بنته. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. أي لذلك من مشروعية سنة التوبة. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، يقول ملك صلي توضيت فتت على الجامع، صلي تحية المسجد مع سنة الوضوء، مع سنة التوبة، مع سنة يعني الاعتكاف، مع كبرها بتكبر، قد ما كبرتها بتكبر، كلها مو مقصودة لذاتها، فهي سنة التوبة. صلي ركعتين سنة التوبة، يعني عم صلي سنة الصلاة، صلي مع سنة الوضوء، مع سنة تحية المسجد، مع سنة الاعتكاف، مع سنة التوبة. كله 101، يعني بتاخذ 8 ركعات وركعتين. نعم. من يستغفر الله إلا غفر له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الآية. والآية الأخرى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. تلا هذه الآية والآية الأخرى. وخرج الترمذي وقال: حديث حسن. هذا طبعا مثل الدواء، يعني بيقول هيك، مع انه رضي الله عنه سيدنا ابو بكر قال يكون في المجلس ثم يقول: لا اله الا الله، من يعمل سوءا يجز به. هيك يكون في المجلس فيقول: لا اله الا الله، من يعمل سوءا يجز به. طيب شو سوى؟ يعد حاله مثلا غفل، معناته مراقب دائما، يعني وعد هالغفلة البسيطة، ربما شرد أو وحتى يعني شروده بأمر، يعني قد يكون أمر يعني جيد، لكن هو مثل إذا كان مراقب لله سبحانه وتعالى، المراقبة يعني العالية، يعني عليه الصلاة والسلام ما بيغفل حاشا صلى الله عليه وسلم، لكن من كان يسمع الأذان بصير عنده حال أخرى. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فكان عليه الصلاة والسلام عندما يسمع المؤذن كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. شو الحال؟ هاي الحال مو مثل هذيك الحال، مع أنه كل أحوال عباده وبأرقى ما يكون، لكن فيها يعني ورد أنه هناك ساعات لا يسعني فيها غير ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان يعني مرة واحدة ما بقى له، يعني ما في متسع للخير. ومن هالمبدأ ومن هالنافذة هي، الله يرضى عنه، العز بن عبد السلام عندما يتكلم فيما تكلم به العلماء من أن الرسول أفضل أم النبي أفضل، كل جمهور العلماء على أن الرسول أفضل. ليش؟ لأنه أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، إلا العز عبد السلام يقول النبي أفضل. أنا بقول عز بن عبد السلام، يعني الحق معه، وأنا بقول يعني مثل ما بيقول، بس هو بيقول مثل ما بيقول الجمهور، يعني حالة النبوة اللي بتكون حالة النبوة لما بيكون مع ربه ما بيكون مع حدا، هل حالة هي أفضل ولا مسلم؟ هذا يا أخي كل نبي رسول نبي، لكن بيريد هل حالة، إنه هل حالة اللي بتكون معه مع بينه وبين ربه حالة عالية جدا جدا جدا. دليل: اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هلأ مع ربي، هلأ ربي ما بيسألني عن شيء، هلأ إلك هي هل حاله، هي حال سيدنا النبي عم يبين عليه الصلاة والسلام، حالة عالية جدا، مع أنه لما بيكون مع الغير اللهم صل عليه بنفس المسؤولية بنفس الكلفة، لكن هي حالة حلوة كتير عالية كتير كتير هي مع ربي. فهي اللي بيقولها نعم. فسيدنا أبو بكر من هذا يعني مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم ففي ناس عاديين الله يرضى عنهم. نعم. وهذا عام، وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه، يعني العبرة بيصير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقد قيل إن سبب نزولها أن ثقفيا خرج في غزاة وخلف صاحبه صاحبا له أنصاريا ثقفيا، يعني مو فلان ثقفي اسمه ثقفي، يعني من بني ثقيف من الطائف. نعم. وخلف صاحبا له أنصاريا على أهله فخانه فيها بأن اقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبل يدها فندم على ذلك فخرج يسيح في الأرض نادما تائبا فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي بكر وعمر رجاء أن يجد عندهما فرجا فوبخاه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بفعله فنزلت هذه الآية والعموم أولى للحديث. نعم. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الصحابة قالوا يا رسول الله وين للحديث أنه حديث الأول الحديث الأول ما من عبد، والنكرة في سياق النبي النفي تعم الحديث يعني الأول. الجنيد رحمه الله قال أيسرق العارف، العارف الكبير يعني، أو يفعل كذا العارف يعني، يعني يفعل أن سكت ساعة ثم رفع فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني مثل هيك يعني، يعني شوف قديه يعني الرجل عالي، الرجل يعني أنصاري وصحابي، ومع ذلك يعني الرجل وقع فيما وقع. وبعدين يبين لك منه قال فندم فخرج يسيح في الأرض. أنا أقول أستغفر الله قصد أستغفر الله سبحانه قصد. شوف يعني، يعني جسمه يعني ما عاد وسعه، الأرض ما عاد وسعته، يعني توبة توبة يعني. لذلك الإنسان لا يحقر حدا، نسأل الله العافية. وكمان بيعلمنا الإنسان مهما بلغ ما شفته من المرتبة التزم بالحدود، التزم بالحدود. يعني هذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن لو كانت لفته قد أبة الأموي ما بصير يعني، يعني خليه يدخل مثلا في أهلك في بنتك في إيه أخي هذا صاحب دين يعني. لا حبيبي ما بصير هذا الكلام مرفوض من أجل ذلك. ها كمان الله بيرحمنا بهؤلاء الله يرضى عنه. في كتير ناس لا يتعذى بشو بيسمون بيتعذر بهذا يعني هيك أفعال إنه يكون صاحب دين يا أخي، هذا مو مثل كذا. وبعض ناس يعني بعض أستاذ يحكوا لي يعني لذلك الجامعة يعني أعمل حد يعني كده، وبقول له يعني خلاص ترى أنت وياه بالجامعة لحالكم ما بتعلو بالجامعة، رغم أنه بالجامعة يعني الحمد لله كنت يعني بهالأمور يعني ما خلي أحد يعني إذا بده يحكي أو شيء، لا ما بصير يعني هيك الأصل. يعني كثير من الناس يعني الله يعفو عنا الذرة، حتى أنا وياه هون بالجامعة هتعرفنا على بعض من الأنوات أو كذا ما بعرف، جاي مع أولاده من جملة مو جاي بنته وينها ما بدي أحكي يعني بأوروبا بلدي دوري من الدول. قلت له هي ومين؟ قال لي حالة. شلون الدعاء لحالة؟ قال لي بس على كيفك يعني أخت رجال. أخت رجال ما تأخذ من أخت رجال ما يعني ولا أطيرت نظرتي يعني. طب شكون هيك الحالة هيك؟ قال لي بس يعني أخت رجال يعني على الرجال ما أمنا نحن أمنا نسوى. نسأل الله السلام والعافية. الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا بجاه رسول الله. فمسكين يعني فكره يعني قد يجاهل الرجل يعني ما بيعرف انه يعني مهما بلغ الانسان في حدود في حد ما بصير نخترقه. وفي بعض الناس يعني بيزيد يعني خليك كمان لا تزاود على الشريعة ما لك شارع يعني بيزيدوه يعني منيح يعني في بعض الناس. لا كمان هذا يعني الزيادة اخت النقصان يعني. نعم رضي الله عنه الصحابة قالوا يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا، حيث كان المذنب منهم تصبح عقوبته مكتوبة على باب داره، في رواية كفارة ذنبه مكتوبة عند باب على عتبة داره، إذا أنفت اقطع أذنك افعل كذا. يا طيب يا لطيف يا لطيف قديش الله رحمنا بين السيد النبي اللهم صل على والله يعني نسأل الله السلامة. يعني هذا واقع مو يعني مو إسرائيليات هاي يعني هيك كانوا يعني نسأل الله العافية. لذلك وربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، بس هن كانوا أهل لهيك يعني هن متعنتين كانوا وهن سيئين في بقلوبهم يعني أشياء ما كانت جيدة. إحنا بفضل الله علينا بسيدنا النبي اللهم صل عليه يعني الصحابة في يكنون أشياء مفقودة كانت عند اليهود عند بني إسرائيل أبدا. يعني عليه الصلاة والسلام لمن شكوله الصحابي أنه أن الله يؤاخذنا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، محكي أمرك يا رسول الله أمرك يا رسول الله. وبعدين يعني شو يا شيخ شو بيأذي مسؤولنا خلاص يا أخ قل له إيه أنت. لا فعالين كانوا صادقين الصحابي يا رسول الله ما بنقدر عليه يعني حديث نفسي أنا بدي أتحاسب عليه يعني إلك أنا بكون كذا أنا ما بقدر عليه لأنه فعالين الله يضهنه. شوف سيدنا النبي شلون هو يعني شلون الله أرسل رحمه شو بدي أقول له أنا لا سيدنا النبي شوف رجع هذا الفهم هذا يعني هي الرسالة هذا مقدار سيدنا النبي اللهم صل يعني من مقداري عليه الصلاة والسلام شو بدي أقول له يعني الله أنزل عليه هذا يحاسبكم به الله. والصحابة قالوا الله هو الحكيم هو العليم هو الرؤوف هو الرحيم. الله أنزل والصحابة صدقوا. فكر بالله شو بدك تحكي تساوي؟ إيه اللهم صل على أرجع إنه هلي حكم مين؟ يلي يتعبد مين؟ هو الله. لذلك هو الله. لذلك قال له أو تقولون كما تقول بنو إسرائيل يعني قول سمعنا وعصينا. شو بتكون؟ قولوا سمعنا وأطعنا وخصت أصلا. دغري ما قالوا له طيب معقولة ما جادلوا ما جادلوا سيدنا موسى هذاك يعني قالوا سمعنا وأطعنا وكانوا صادقين يعني نحن منحاول يعني منحاول إلما قالوا سمعنا والله أعلم الله اللي سبحانه وتعالى عم يشهد بصدقه إيه مباشرة انتسخت الأرض. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بعدين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه الله يرضى عنهم هم عالية يعني. إن شاء الله نحن نرجو الله. نعم سيدي بقى نسأل الله العافية يعني نعم ممكن وعلي يا ربي والله يعني الله رؤوف رحيم يعني اجدع أنفك يعني يا يعني نسأل الله لك ولا يشوف بيبين لك شو نفسيات اليهود وإنه جماعة ما بيجوا إلا هيك بالرص ودول يا ما دول لا لن قول ولا لن عهد ولا لن ولا لن يعني نسأل الله العافية إلهم شيء يعني بتقول يعني ربي سبحانه وتعالى يعني هو العدل ما خلق جهنم فيها العذاب بده يعني هيك أمه بده هيك بده جهنم يعني نسأل الله العافية بيتكلموا كلام أعوذ بالله مع الله يعني لذلك عندهم هالنفسيات يعني إنه خرج هيك شيء يعني نسأل الله العافية فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نعم. أنزل الله تعالى هذه الآية. زاي الحمد لله الذي عافانا وكل بني آدم كلهم بنو آدم. الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي. لذلك قد ما صلينا على النبي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. أنزل الله تعالى هذه الآية توسيعة ورحمة. أديش فرق أديش رحمة. الحمد لله الحمد لله والله لا ما بيكاد الإنسان يصدق على الرحمة. هداك بيقول له إذا أنفق بيقول له خلاص ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحمد لله الحمد لله ما. نعم سيدي. أنزل الله تعالى هذه الآية توسيعة ورحمة وعوضا من ذلك الفعل من ذلك الفعل يعني يلي يجدع أنفق أخضاهم. الحمد لله. لذلك يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بهذا القرآن. أي والله نفرح الحمد لله بس والله ما بكان يصدق الإنسان إنه ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله نسأل الله صحيح. نعم سيدي. يروى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآية. يبكي دم نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. نعم. والفاحشة تطلق على كل ماطية قد كثر اختصاصها بالزنا حتى ذكر جابر بن عبد الله والسدي بحار الإنسان شو بدون بحار يعني يا حار وبحار يعني شغلة كبيرة كبيرة كبيرة يعني شوف إبليس يعني إبليس غصب عنه إبليس لا إله نعم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان يسكن يعني يذكر بيت ذاك العارف: رأيت الله في سري يقول أنا في الملك وحدي لا أزول، وحيث الكل مني لا قبيح، وحيث الكل مني لا قبيح. يقول بس هذا البيت الثاني ما بحب أقوله، أيك بنفسي شيء. هو الله يرحمه بس بلاقي يعني والله يعني مع أني يعني الله يعفو عني يعني فخلون وقعدك البيت يعني وقبح القبح من حيث جميل، وقبح القبح من حيث جميل، يعني أقبح القبيح لما بيكون فعله الله سبحانه وتعالى من خلق الله جميل، لما بيكون يشوفه للعبد هو نفس الفعل قبيح لكن صدوره من الله جميل، لأنه تقدير الله، تقدير الله كله جميل. هذا يعني إيه مو قليل بس بقى هذا ساح، هذا مو ساحي البحر، هذا الحكي يعني يحار الإنسان، يحار الإنسان والله يعني سبحانه وتعالى. شوف: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أنه هذا الله، إذا ما بيكون هيك يكون مو الله، استغفر الله يعني إذا ما بيكون هيك مو هيك الرام يعني. اللي بده يبدو يصير يعني، وإلا على الحالة محرم على عبدة الشيطان لأنه يعني أتبعه أكثر يعني. الله سبحانه وتعالى يعصى كرها، ما هو رب اللي يعصى كرها يعني. في ناس مثلا معطلنا شو بدنا نسوي له، لا كله بإرادته، بإرادته مو بأمره، بإرادته مو برضا، بإرادته، لكن لا يأمر بالفحش. وهذا الكلفة للعبيد. لذلك من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني يكون الله هيك يعني، الله خلقه سبحانه وتعالى يعني خلقه لجهة يعني العرب ليس تقتله، مو حرام عليك تقتله. يمكن العرب لو قلتهم بيقول لك اقتلني، لو قلوا نطق يعني هيك عربي، قلوا عربي نسك، في ناس عرب ليس تقتله، وفي ناس عارب يعني تلعب. فريق في الجنة وفريق في السعر، شيء محير يعني. لذلك بده ذكر كتير يعني، الإنسان بده ذكر كتير يعني، حتى الله سبحانه وتعالى يكرمه بالمعرفة ويطمئن. لذلك الله الله لا يسأل محمد، هذا الله الله يعني بدك تستدرك على الله. لا إله لا إله إلا الله يعني. لذلك نقرأ يعني صفة سيدنا النبي وحوادث سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني كيف سيدنا النبي شيء عجيب يبين لك، اللهم صل عليه، بنورك وبهيك ويفتح آفاقك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني اللهم صل يعني اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك قبل بيوم. يعني الدعوة لسيدنا عمر وعمر ابن شو اسمه أبو جاء إيه عمر إيش اسمه ابن هشام، مو كان ابن هشام، لا لا عمر ابن هشام ذاك فارس، هذا يعني أبو جهل هو. طيب كانت الدعوة والله ألقى على لسان سيدنا النبي اللهم صل عليه ما قال العمرين، قال العمرين، غلب سيدنا عمر يعني اللهم صل عليه ما أكان، قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، ما بعرف. الله مستعان. ما لذلك الله يجعلنا من الذين سبقت لهم منا منه الحسن. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني أبي خلق أردوغان وخلق أتاتورك سبحانه وتعالى. شوف هذا شو سوى وهذا شو سوى. اللهم أرنا عزة الإسلام. لذلك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ما يعرف الإنسان. نعم سيدي. الله يرحمه الشيخ مولانا. يعني يقول يعني ما بيقرأ هو التصوف. بعض الناس يظن التصوف مسبحة وهذه. لكن التصوف علم التوحيد الحق. هذا التصوف. كثير من الناس ما بيقولوا أرى تصوف. لا أرى تصوف ولا أرى شيء. يعني الله يرحمه قال لي ما سيدنا الشيخ مولانا قال لي بابا ليش عم نقرأ هذا العلم؟ ليش عم نقرأه؟ حتى يعني ما بكفينا يعني أن نؤمن هيك بالأدلة فقط. بده يصير استباق كأنك ترى الله. يعني ما نشوف إلا الله إلا وحده بدون دليل بدون شيء. يعني يكتصر بهذا يعني. وهذا بيكون دائما يعني بالورع بالتقوى. يعني مو بالجواز. لذلك الله يكرمنا بسم الله. الله لا يمتحنا. اللهم سلكنا مسالك الهدى وجنبنا مسالك الغدى. الله يفرج عنا على ريب. يعني كان بالشام أيسر من هون. الله يكرمنا إن شاء الله. يعني أيسر من أيسر من هون. تقوى أيسر من هون والله. يا الله هيك يسر لنا. لكن مع ذلك ربي إن شاء الله يجعلنا من المتقين يا رب. نعم سيدي. الفاحشة تطلق على كل معصية. قد كثر اختصاصها بالزنا حتى كثر جابر بن عبد الله والسدي. إيه؟ لأنه الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يعني بيّن يعني أنه هو الفاحش لما بيحكوا يعني من القرآن. وقال بآية أخرى سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة ومقتا. الله يرحمه. كان فاحشة إيه هنيك مقتا. الله يرحمه. قالوا هيك يعني أشياء حلوة. كانت الشيخ هشام الحمصي كان يعني مدرس لغة عربية بالمعهد وينظر هيك بالقرآن يعني ما حلو. قال ليش الله قال أنه فاحشة ومقتا؟ قال هناك فاحشة. قال أنه هم في محارم. اجتناب المحارم فاحشة أشد مقت. ما كان أما الزنا العام فاحشة أما عند المحارم فاحشة والمقت أشد الغضب. والله حلو ليه يعني. أنا بحب أنسب الأشياء صعبة. يعني مو أنا يعني هيك قالنا الإمام النووي الله يرضى عنا إذا من لم ينسب الأمور إلى أهلها لا بركة بعلمه. وأوقات كثير بس يعني بتساهل الإنسان. أما بحب كل مسألة فلان أعلم وأنا يعني. الله يرحمه والله يرحمه تجي رحمه إن شاء الله. نعم. وأب في قوله تعالى أو ظلموا أنفسهم إلى هي بمعنى الواو. نعم. والمراد ما دون الكبائر. هذا هو أفضل ما أنفسهم. نعم. ذكروا الله معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. نعم. الضحاك ذكروا العرض الأكبر على الله. يا سلام. وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه. قاله الكلبي ومقاتل. يعني العرض الأكبر على الله. شلون العرض الأكبر على الله؟ يعني هيك. نعم. وعن مقاتل أيضا ذكروا الله باللسان عند الذنوب. تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه. أنه ربي قال شوف كلهم يتكلموا من معين القرآن. ربي قال وقفوهم إنهم مسؤولون سائلهم عنه. نعم. قاله الكلبي ومقاتل. وعن مقاتل أيضا ذكر الله باللسان عند الذنوب. ذكر تفكروا في أنفسهم يعني ذكر الله في أنفسهم. قال كمان ذكر الله باللسان يعني. نعم. فاستغفروا لذنوبهم أي طلبوا الغفران لأجل ذنوبهم. نعم. أستغفرك ونتوب إليك. وكل دعاء فيه هذا المعنى أو لفظه فهو استغفار. أيوة. وكل دعاء فيه هذا أو لفظه فهو هذا الخبر فهو استغفار. يعني معنى من أجل الذنوب يعني فهو استغفار. نعم. وقد تقدم في صدر هذه السورة سيد الاستغفار وأن وقته الأسحار. يعني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. نعم. وأن وقته الأسحار يعني وقته الأفضل مو وقته لا أنت ما كان. فالاستغفار عظيم. نعم. وثوابه جسيم. نعم. حتى لقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحي استغفر الله الذي لا إله إلا هو سبحان الله. طب ليش مشكل يا جماعة والله يا عجيب لا إله إلا هو الحي القيوم ليش بقى سير القطع يعني بس الحي أفضل. طيب احنا حي الحي ما شلها بس ليه تشكلها متشكل كأنه اقراها هيك عميل اقراها هيك يعني انه ما بيشكل هو الا مثل ما انه يقول بجوز تقول الحي يعني عم ان للشيء المرجوح لا تغلطوا اذا واحد قال الحي لا تغلطوا ممكن يعني علمنا شيء تاني طريقة حتى نحسن الظن اما الحي القيوم. نعم. يعني هو الحي. هلا جاء زيدون تقول ابو سعيد أصلا جاء أبو سعيد جاء زيد أبا سعيد صير يعني. نعم. وقال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. الله أكبر معنو من الكبائر إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل فقد باء بغضب. شو قال وإن فر كان قد فر من الزحف ومأواه جهنم وبئس المصير. ذلك القرآن بده كله تأخذ فيه. نعم. آخر شيء ما بيعرف واحد وين بي يعني لذلك اللهم أسألك أن ترحمنا اللهم ارحمنا. نعم شيء. وروى مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني سيدنا ما عمل هذا الشيء يعني كل ما فيه معصوم ومع ذلك أكثر استغفار. أنا تأديش قريب من الله سيدنا النبي. شلون بقى أكثر استغفار؟ أنا أقول أديش قريب من الله. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني هذا بدلله قريب قريب قريب عليه الصلاة والسلام. يعني لما الملك يكون عنده وزراء وفي أخص ولله المثل الأعلى أخص بعيد يعني عنده قدامه إيه وما بيفارقه يعني إذا عمل هيك يعني بصير بيعتذر وأنا عملت هيك يعني عمل بعيونه هيك يعني. هذا بيدل عليه الصلاة والسلام يعني دائما بشهود لله بشهود لله اللهم صل عليه. ولا بد يعني من الأمور الدنيوية يعني عم يحكي مع السيدة عائشة راسها على كتفه خلص بين حاجة حضور يعني عليه الصلاة والسلام عم يسابه هو وياها وهو في عبادة بس بيستغفر يعني يا رب لجلال وعظمة الله بيستغفر هذا قلها شو سوى اللهم صل عليه هو اللهم صل عليه هو يثاب على هذا لأنه مشرع يعلمنا شو نسأل مع زوجاتنا يعني ما يقصد لذلك لكن جانب الله دائم يراعي يعني يا رب يستحق الإنسان أن يكون معك يعني هذا بيدلل لك غاية الشهود بين سيدنا النبي اللهم صل عليه غاية القرب بسيدنا النبي ما يقول عنه يستغفر الله هذا بيدلل لك شيء قريب كتير سيدنا النبي اللهم صل عليه وربي قال له يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر يعني فعلى عندما تجد لا إله إلا الله يعني عالي عالي كتير هالكلام يعني بيقول له أنت فعلت أنت فعلت أنت أسأل أنت أطعم إيه يعني الإنسان يقول له أنت وبيغضب وأوقات الإنسان بيغضب وليش الغضب تكون بحد لا تنسى أن الفعال هي استغفر الله يعني هل يعني بشر لذلك عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه قديش قريب شغل عالي عالي جدا جدا يعني اللهم صل وسلم وبارك إيه والله والله شيء عالي كتير الله يرضى عن شيخ منا الله يرحمه ويجيب خير نعم سيدي. وكان مكحول يقول وقال مكحول ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة. نعم. وكان مكحول كثير الاستغفار. ها. إذا أصبح من باب أولى لحنا. نعم. قال علماؤنا الاستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد الإكرام. يعني قال علماؤنا الاستغفار استغفار واستغفار باللسان يعني الاستغفار الذي يحل عقد الإصراء مو الاستغفار باللسان أو طأطأة بالمسبحة الاستغفار يعني الكامل هو الذي يحل عقد الإصراء وإلا هذا ما هو استغفار هذا ويثبت معناه في الجنان لا التلفظ باللسان فأما من قال بلسانه استغفر الله وقلبه مصر على معصيته استغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار وطغيرته لاحقة بالكبائر أسأل الله العافية نعم وروي عن الحسن البصري أنه قال استغفارنا يحتاج إلى استغفار قلت هذا يعني الشيخ القطري الشيخ القطري شيء عالي الله يرضى عنه في له تذكرة القطري يعني من الصوفيين العاليين العلماء يعني نعم هذا يقوله في زمانه، فكيف في زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم؟ شوف، مكبا على حريص على الظلم، نسأل الله العافية. لا يقلع، ظالم ليل من هذا الظالم يعني، نسأل الله العافية. والسبحة في يده، نعم، هي تبع 33 بس عشان يطاطئ أكثر. نعم، زاعما أنه يستغفر الله من ذنبه، وذلك استهزاء منه واستحقاق. نسأل الله العافية. وفي التنزيل، ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقد تقدم. لا صلي ساعة ولا لا إلا ما هي. يلا واقف عند الثالثة، يلا كمل. الثانية قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولا حاجة إذا بتكون حاجة. شو شيء حاجة نكمل؟ إيه بسم الله خلاص. قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي يحب الاستغفار، أنا اكتشفناه. نعم، أي ليس أحد يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا الله. ولم يصروا، أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا، يعني سبحان الله ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني شوف ليس أحد أن يغفر المعصية ولا يزيل عقوبتها إلا الله، ما في شيء أبدا أنه خلق سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني ما في كأنه ما كانت، يعني ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني الغير قد ما سامحك إلا بأبدا في شيء، إلا في شيء في شيء. نعم، ولم يصروا على ما فعلوا. نعم سيدي. ولم يصروا، أي ولم يثبتوا ويعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد، أي ولم يمضوا. وقال معبد بن صبيحة، صليت خلف عثمان وعلي إلى ذلك، يعني معناه تذكروا الله، لم يثبتوا، يعني ما بيثبت على ما يريد أن يعصي، بيوقف يرجع يعني. نعم، ايه كمل. وقال مجاهد، اي ولم يمضوا. وقال معبد بن صبيحة، صليت خلف عثمان وعلي الى جنبي، وعلي الى جنبي جانبي، فاقبل علينا فقال صليت بغير وضوء، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ثم ذهب فتوضأ وصلى. والإصرار هو العزم بالقلب على الأمر. يعني فأقبل علينا فقال صليت بغير وضوء، يعني ما كمل الصلاة هيك، يعني مو بعد ما خلص صليت بغير وضوء، ممكن يعني بعد ما انتهى، إنه ولم يصروا على ما فعلوا. ثاني جيب الآية، أذن صليت بغير وضوء، ثم ذهب فتوضأ وصلى، يعني انتظرنا. الفقهاء بيحكوا شيء ثاني بهذا، إنه الإنسان يعني يستر نفسه، يعني إذا صار معك شيء ضع يدك على أنفك عشان اطلع. والله أنا يعني أنا عندي هيك، خلاص يعني نسيان، ليش يعني الله يرضى عنه. أما ليش يعني هذا شيء، يعني بعرف استغفر الله، يعني بحكي وأنا يعني متحفظ يعني عن ذلك، يعني إنه اللهم صل على السيدة عائشة من كانت عم تفلي رأس ابن أختها الطاطي بأظافيرة نظر إلى عليه الصلاة والسلام قال لا إنها من كذب الأنامل. الأنامل لما عم تطاطي عم تقولي له أنه لقيت أملة وطقيت لك إياها وأنت عم تطاطي بأظافيرك. يعني قال لا ما قال لك كذبتي كمان قال لا إنه من كذب الأنامل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب وهذا طبعا شو عم تقول انه نزل لي الدم يعني ما في شيء يعني ما يعني مو سبة او شيء يعني الانسان طبيعي يعني ما بعرف يعني استغفر الله يعني انا ممكن اكون غلطان بهذا الحد بس يعني وجهت نظري بذلك يعني شوف شو قال له سيدنا عمر عثمان التفت ولم يصروا على ما فعل انه ما كمان يعني نعم ممكن واحد يقول لي مين اللي قال لك انه بعد الصلاة طيب انت بتعينها انه بعد الصلاة في احتمال احتمال الجادل يعني نعم يعني مشان نفسر الآية يعني ولم يصروا على ما فعلوا لم يعزموا ويعزموا على ما فعلوا يعني يبقى ثابت عليه يعني لذلك قطعوا رجع والله عنفوا وصل يعني مو أحدث يعني أثناء الصلاة يعني أما هذا أحدث هذا كان بدون وضوء الجنوب ما أنا شيء شو الفرق يعني أحدث ولا إلا إذا بده يكون أحدث طلع صوت يعني ليش صار هذا إذا كان بغير وضوء صلاته ابتداء لا لا كله ما بصح صلاته كله ما بصح صلاته لا ابتداء ولا انتهاء لا اللي احدث مثلا بيدخل واحد يبني بذلك ايه يقدم واحد ايه وهداك وهداك نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء هلا لو ايه لا لا صلاته كلها رايحه بس هو لما بيطلع اذا كان يعني طلع ومشي ايه بيقدم واحد او هن بيقدموا واحد وبيبنوا على صلاته له في أصوات كأنه المؤمنين صلاتهم كم صلاتهم إذا ما في أشياء لم يكن مطالع لأن ما كنت توضي عيدوا صلاتكم بيقولوا له عين صلاتك أنت إلى إحنا صلينا إلا إذا حنفين الله يصلح لو أتلكوا خليكم إن شاء الله طبعا لأنه ما قرأ الفاتحة ما تمدين عليك يا سيدنا طلعت انت اورى واحد مسبوق شافي مسبوق ركع مع الامام كمان ما قرأ الفاتحة انا تحمل الامام شو حطيناك امام كان فاضي لك تحمل الناس يعني الله يفتح نعم سيدي حب احكي انا ما يعني ورّت حالي بس يعني لكن إن شاء الله أرجو الله في خيرنا والإصرار هو العزم بالقلب على الأمر وترك الإقلاع عنه شايفة ترك الإقلاع عنه